جائز إن شاء الله تعالى. قال: وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع في سفره، فهذا أيضا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. قال: فريضة من الله، أي قد فرض الله لكم ذلك فريضة، فيجب عليكم أن تمتثلوا وألا تزيدوا أو تنقصوا. قال: والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق هذه الزكاة، حكيم يضع كل شيء موضعه. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.